الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء وهو 89 بعد 100 من اللقاءات الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى في دولة الكويت حرسها الله تبارك وتعالى، ونحن في يوم الجمعة 12 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونبدأ بالأسئلة الواردة ثم أسئلة الحاضرين. يقول السائل: ما هو الدعاء الذي يسن أن يقال في حالة قيام حرب بين مسلمين في دولة مسلمة الآن مثل السودان؟ الدعاء الذي ينبغي أن يكثر منه في مثل هذه الحالة هو الدعاء بإصلاح ذات البين، وأصلح ذات بيننا، والدعاء بأن الله جل وعلا يهديهم من الحق، وهذا الدعاء العظيم وأصلح ذات بيننا من الأدعية المباركة التي تكون سببا لصلاح القلوب وميلها إلى الحق. كذلك الدعاء بربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما إذا كانت الحرب قائمة بين مسلمين وكفار من يهود ونصارى وغيرهم، فالدعاء الذي ينبغي أن يكثر منه المسلمون أن يسألوا الله النصر للمسلمين والهزيمة للكافرين، وأن يسألوا المدد للمسلمين والخذلان للكافرين، كما جاء في دعاء طالوت ومن معه: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، الذين قال لهم الناس في دعاء الصحابة: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول السائل: ما حكم قول لا بد أن ترضى بحكم القدر؟ هذا غير صحيح. القدر اسم لفعل الرب تبارك وتعالى، وليس الفعل هو الذي يحكم، الذي يحكم هو الله. فيقول: لابد أن ترضى بحكم القدير جل في علاه، والقدير من أسماء الله جل في علاه، وهذا الاسم القدير من الأسماء المتفق عليها بين بما في التوراة مع ما فيه من التحريف، والإنجيل مع ما فيه من التحريف، وفي القرآن. فيجوز أن الإنسان يقول: لا بد أن ترضى بما حكم به القدير. أما القدر أو شاءة الأقدار أو شاء القدر، هذا غير صحيح. القدر لا يشاء ولا يحكم، لأنه فعل، الذي يحكم ويشاء هو الفاعل وهو الله جل في علاه. يقول السائل: ما حكم الأخذ من اللحية مما دون القبضة، وما دليل من يقول بذلك، وهل هذا القول معتبر؟ حكم الأخذ من اللحية مما دون القبضة إذا كان من الشعر الذي يكون على الخدين أو على الرقبة فهذا الأمر فيه واسع، أما من نفس اللحية مما دون القبضة فهذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يترك لحيته بمقدار قبضة، يمسك لحيته هكذا من قبضة يده، فما زاد له أن يأخذ وله أن يترك، فالأمر فيه واسع. ومما يدل على أن ترك اللحية واجب وبمقدار القبضة سنة وما زاد على ذلك فالأمر فيه واسع، هذه ثلاثة أقوال اضبطوها. أما ترك اللحية فواجب، لأن حلقه مثله. فقد كان الناس في القديم لا سيما أهل الكتابين إذا أرادوا أن يعاقبوا إنسان يحلقون لحيته. وأما ما زاد عن الترك إلى القبضة فهذه سنة، وما زاد عن القبضة فهذا أمر فيه واسع، وهذا هو المفتى به عند جماهير العلماء. وقال بعض مشايخنا وبعض الحنابلة وبعض أهل الحديث أن اللحية التي يجب تركها هي القبضة، ولكن القول الأول هو الأظهر والله أعلم. يقول: ما نصيحتكم لمن يقصر في ورده اليوم من القرآن، لأنه يقدم حفظ القرآن ومعظم وقته يكون في حفظ القرآن؟ ما دام معظم وقته في حفظ القرآن فهو على ورد، لا يلزم الورد أن الإنسان يختم القرآن. إذا كان الإنسان مشغول بالحفظ والمراجعة في أكثر الأوقات، حتى لو جمعنا كثرة قراءته وحفظه ومراجعته وجدنا أكثر ممن يختم القرآن، فقد حصل المقصود. أما ختم القرآن كله فهي سنة في الشهر مرة، لا ينبغي أن يمر على طالب العلم بل ولا على مسلم شهره لم يختم القرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو كما في صحيح البخاري، قال: اختم القرآن في شهر. فبدأ بشهر، فلما قال إني أطيق أكثر من ذلك قال: اختمه في عشر. فلما قال أطيق أكثر من ذلك قال: اختمه في سبع. وهذا كان عامة ختم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يختمون في سبعة أيام. فلما قال إني أطيق أكثر من ذلك قال: اختمه في ثلاث، ولم يأذن له بأكثر من ذلك، يعني في غير رمضان. يقول السائل: إذا أراد شخص ما أن يدفن في وطنه فهل يسمح لنا بالمساعدة في النفقات؟ على سبيل المثال إعطاء المال لنقل الجثة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن نقل الميت من بلد إلى بلد خلاف السنة، ولا ينبغي للإنسان أن يعين على خلاف السنة ولو وصى بذلك الميت، فإن الوصايا التي تكون على خلاف السنة لا ينبغي للإنسان أن يعين عليها. يقول السائل: ذكرتم في أحد دروسكم التأصيلية أن حكم الإكراه يرفع في آخر الزمان عند نزول المسيح الدجال، ما الدليل على هذا الحكم؟ وهل أحد من السلف سبقك إلى هذا؟ أنا ما قلت أن حكم الإكراه يرفع في آخر الزمان عند نزول المسيح الدجال. أولا ارجع إلى الدرس واسمعه جيدا واضبطه ثم اسأل. إنما قلت يرفع الإكراه عن أهل الكتابين، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، ولا يقبل منهم الجزية، ولا يقبل منهم الجزية عند نزول عيسى بن مريم. ولم أقل المسيح الدجال، إنما قلت المسيح الهداية عيسى عليه السلام. وأما الدليل على ذلك فمنطوق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يقتل الخنزير ويكسر الصليب، ها كمل الحديث، ولا يقبل الجزية، ها لا الحديث ما فيه ويحكم، ولا يقبل الجزية. إذن ما معنى لا يقبل الجزية؟ معنى أنه رفع الإكراه، إما أن يدخلوا في الإسلام مكرهين وغير مكرهين، وإما أن يقاتلوا. لماذا؟ هنا ذكرنا الحكمة، هناك قلنا لأن لأهل الكتاب اليوم قد يكون لهم نوع شبه، فنحن نقبل منهم الجزية حتى يروا سماحة الإسلام وأخلاق المسلمين فيتخلقوا فيهتدوا، ولأنه لا إكراه في الدين. أما إذا نزل عيسى بن مريم فأي شبهة لهم؟ عيسى يقول لهم: أنا على دين محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا تؤمنون به؟ فلا يبقى لهم شبهة. يقول السائل: هل يدخل بيع المزايدة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن سوم المسلم على سوم أخيه؟ نرجو التوضيح. بيع المزايدة إذا كان في سوق المزايدات أو في سوق عام ولم يقصد الذي يزيد في السعر النجش ولم يكن هناك تواطؤ ولا توافق فبيع المزايدة صحيح، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من واقعة قال: من يزيد من يزيد. وإنما الحديث لها أن يسوم الرجل على سوم أخيه في غير أسواق المزايدة العامة، يعني أنت علمت أن جارك يبيع السيارة وأن جارك الفلاني سيشتري هذه السيارة 5,000 دينار، فقلت هذه لقطة، رحت قلت له: لا تبيع على فلان، بيع علي أنا 5,200. هذا لا يجوز. هذا المقصود بنهى عن أن يسوم المسلم على سوم أخيه. ولنضرب مثال على هذا، وإن كان هذا نادرا لكنه قد يقع. لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه، لكن لو أن امرأة غنية طلبت الخطاب في يوم معين فجاءوا كلهم لتختار مثلا، فهذا لا يسمى الخطبة على خطبة أخي، لأن هي التي تريد أن تختار. فكذلك في بيع المزايدة البائع هو الذي سيختار، مع الفارق بين القياسين. يقول السائل: إذا قام الإنسان بطلاء جدران البيوت واكتشف بأن الفرشة التي استعملها مصنوعة من حيوان نجس، كيف يطهر جدران البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس يوسوس وساوس. يا أخي فرضنا أن هذه الفرشاة مصنوعة من شيء نجس، فرضنا الآن، هل الطلاء يتنجس بالجمادات؟ باتفاق العلماء النجس الجامد لا ينتقل، يعني ريشة الفرشاة جامدة ولا مائعة؟ جامدة، فهي لا تنجس، ما تلامسه من المائعات. هذه مسألة معروفة عند الفقهاء، لكن قلة الفقه يؤدي إلى الوسواس، حتى يفكر جدران البيت هذا نجس ولا مو نجس. إذا قلنا له مو نجس قال: طيب اللي ورا الجدار نجس ولا مو نجس؟ ما راح نخلص. أغلق على نفسك باب الوسواس، وإلا سيوصلك إلى ما لا يحمد عقبه. لكن استفدنا من هذا السؤال فائدة أخرى: هل الأشياء النجسة بالصيرورة إلى مادة أخرى يتغير أحكامها أو لا؟ يعني مثلا لو فرضنا أن هذه الفرشاة أو هذه فرشاة الصبغ أو فرشاة الطلاء، لو تصورنا أنها مصنوعة من شعر الخنزير، فهل هي مصنوعة من شعر الخنزير مباشرة أو بصيرورة إلى مادة أخرى؟ أبو سفيان: بصيرورة، باتفاق الصنايعيين بصيرورة. والقاعدة عند الحنفية، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصيرورة تغير أحكام النجاسات. فالآن ينظر ماهيتها، هل ماهيتها الآن يقال عنها شعر الخنزير ولا يقال عنها أنه شعر الفرشاة؟ إذن تغير الحكم، هذا عند الحنفي. يقول السائل: كنت أجمع جزءا من مصروفي في شهر 8 الماضي وأشتري قطعة ذهب خالص مقدارها 850، لكن بس نيتي، يعني لكن بس عندنا بالكويت يعني لكن، لا بس نيتي كانت التجارة فقط، بس إلى الآن ما بعتهم وما وصل النصاب، هل فيها زكاة؟ ما دام أن نيتك التجارة بمعنى أنك اشتريت الذهب ولو 100 دينار، مو 850، لو 100 دينار، لو 50 دينار اشتريت ذهبا ب50 دينار، متى ما ارتفع ستبيعه فأنت تاجر، انتهى. الآن ما نشترط النصاب، ما الذي نشترطه؟ نشترط الآن فقط شيء، حولان الحول على تجارتك. إذا حال الحول على تجارتك يجب أن تخرج 2.5% بغض النظر عن ما عندك، عندك نصاب ولا ما عندك نصاب. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول السائل: كلما اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم والتقوا في طريق أو تفرقوا في مجلس لا يتفرقون حتى يقرأوا سورة العصر، هل هذا ثابت؟ نعم، هذا ثابت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كمعاذ وغيره، لكن ليست هذه عادة مضطردة، وإنما يختمون مجالسهم بقراءة القرآن في سورة العصر من باب التذكير بأسباب النجاة والبعد عن أسباب الهلاك، ثم يختمون مجالسهم بدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. يقول السائل: هل قول المصنفين في الكتب أن يدعو القارئ لصاحب الكتاب يعد مناف للتوكل فلا يدخل في حديث الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن دعاء الغير له شقان: دعاء مع وجود سببه، فهذا لا يخرج الإنسان من 70,000، ودعاء بغير وجود سببه، يعني أنت مكروه دعوت الله عز وجل ثم أتيت إلى رجل تحسبه من الصالحين من العلماء فقلت له: يا شيخ ادعو الله أن يكشف كرب، فهذا لا يخرج الإنسان من 70,000. لكن لم يكن هناك سبب فتقول ادعو لي أن الله عز وجل يحفظني ما يصيبني شيء في المستقبل الأمور، هذا قد يكون داخلا والله أعلم. الأسئلة بعد الدرس، الله يرضى، نخلص الوارد بعد نفتح لكم المجال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: قل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما هو الصحيح؟ هل هذا ذكر يقال داخل الصلاة قبل التسليم أو يقال بعد التسليم؟ الصحيح أن هذا الدعاء يقال قبل السلام. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، معناه لا تدعن دبر، يعني آخر قبل ما تسلم. قال السائل: ما حكم من يقسم على كتاب الله من أجل الإصلاح؟ يعني هو كاذب، إن كان كاذبا فليس له أن يقسم على كذب ولو كان لأجل الإصلاح، أما إن كان صادقا فالصادق يقسم بالله عز وجل سواء وضع يده على كتاب الله أو لم يضع. يقول السائل: لدينا بالأحواز رجل يقول لا يوجد شيء اسمه أهل الحديث أو سلفية أو أهل السنة لا في الأحواز ولا في أي مكان، فما نصيحتكم له؟ نصيحتي له ما جاء في الحديث: لا يقولن أحدكم هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، فليتق الله جل وعلا. الحمد لله الطائفة الناجية موجودة في كل مكان وزمان، قلوا أو كثروا لا يخلو منهم زمان ولا مكان. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي بعض روايات البخاري: وهم في الشام. وفي بعض الروايات الأخرى: وهم في أكناف بيت المقدس. يقول السائل: هناك رجل يقول احلق لحيتك وتأخذ أجرين، فما هو الحكم؟ يعني يختبرك، أنت تطيع الله عز وجل ولا أنت صاحب هوى؟ أنت تطيع الله عز وجل ولا أنت عبد للدينار والدرهم. فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لأجل الدنانير والدراهم. يقول السائل سؤال طويل، أنا الأسئلة الطويلة لن أجاوب عليها. يقول أدفع مبلغ من المال شهريا مع إخوتي قطية الديوانية للتنظيف والشاي والقهوة وأمور تخص الديوانية، ويجتمع الشباب وفيها من يدخن ومن يلعب الورق وعدم الصلاة، هل أنا علي ذنب؟ إن كان الغالب عليهم ذلك فعليك ذنب لأنك تعينه، إن كان فيهم من هو كذلك فأنت تنوي أنك لأجل الصالحين ليس لأجل هؤلاء الطالحين، فلا يكون عليك ذنب. يقول السائل ذهب الإمام أحمد في رواية أن المذي طاهر، وصححه من أصحابه أبو حفص البرمكي وابن عقيل وابن الخطاب وغيرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي يكفيك الوضوء، ولأن ثابت علميا أن المذي هو من إفرازات الجهاز التناسل وليس البول، ولأن المذي من أجزاء المني والمني طاهر، ولأن المذي لا يمكن فصله من المني، والأمر بغسل الذكر أكرمكم الله إنما هو من باب الاستنجاء. الله طويل. طيب شنو السؤال؟ يقول ما المراد بأمر نضح الثوب من المذي إن ثبت الحديث؟ هذا السؤال على القول بطهورية المذي. أنا شخصيا يعني أرى أن المذي ليس بنجس، وأن نضح الثوب منه كافي، تأخذ ماء تنضح، ونضح الثوب ليس لإزالة النجاسة، لأن النجاسة لا تزول بالنضح، وإنما من باب إذهاب أثره بس، فإن النضح يذهب أثر النجاسة لو كان في الثوب والله أعلم. يقول السائل روى عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده. ما معنى أن يبيت الرجل وحده ويسافر وحده؟ يعني يمشي بمفرده في الصحراء، يركب البحر بمفرده في السفينة، يركب السيارة بمفرده في طريق لا يسلكه أحد، يسكن في بيت أو في شقة أو في فيلة لمفرده أو في عمارة ليس فيه إلا هو. هذا المقصود بالحديث وهو واضح. يقول هل يجوز لنا أن نسمي الأشخاص الأجانب الذين أكبر سنا منا فنناديه بيا عمي أو يا عمتي تعبيرا الاحترام؟ نعم يجوز، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض الوجهاء من قريش اسمع مني يا ابن أخي أو اسمع مني يا عماه، ويقول لعمه أبي طالب هو كافر اسمع مني يا عمه، ويقول لهرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. فباب الدعوة باب واسع. نكتفي بهذا القدر ونفتح المجال لكم. تفضل يا شيخ. نعم رواية صحيحة رواه الإمام أحمد وغيره، وصححه جمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. أما عليه الزكاة سنويا فلا، أما عليه الزكاة إذا قبضه فنعم، لأن المال ماله لكن لم يكن بمقدوره التصرف فيه إلا عند القبض، فلما قبضه يزكيه عند القبض عن سنة واحدة. نعم ما يحسب حول، من مجرد يقبض يخرج الزكاة، ما فيه حول لأن المال ماله وكان سنين في قبضة الغير. نعم أبو أحمد يريد إشكال أنه قد يكون الإنسان في بلاد الكفار، فإذا كان في بلاد الكفار ومات ولا يوجد مقبرة للمسلمين فيضطروا إلى نقل، إذا اضطروا فالضرورات تبيح المحظورات، ما عندنا إشكال، بل الحاجيات ترفع المكروهات، وإحنا ما قلنا حرام، قلنا خلاف الأولى نقل الموت، لأن إكرام الميت دفنه. فرضنا أنت نقلت الميت هذا تعفن طلع ريحة، أنت أهنته، ولذلك إذا لم يكن للمسلمين مقبرة في بلاد الكفار واضطروا إلى نقله هذه مسألة خاصة، في الضرورة الميتة تباح. نعم عندك سؤال؟ قول. نعم إذا قلنا بمذهب الإمام أحمد وهو أحمد أن من سافر وعلم يقينا أنه سيمكث أكثر من 4 أيام إذن فإنه بمجرد وصوله في ذاك المكان يعتبر مقيما، وإذا اعتبرناه مقيما يأخذ جميع أحكام الإقامة من راتبة ومسح على الخف يوما وليلة وصوم وغير ذلك من الأمور. نعم. لا، أن توضأ شيء ثاني، كل ما خرج من السبيلين يوجب الوضوء. المني، المني إذا خرج ما نغتسل بس مو نجس، صح ولا لا؟ عند الجمهور ليس بنجس خلافا للحنفية. أنت وش ترى، أن أصلنا نجس ولا أصلنا طاهر؟ ها؟ أنت واضح. نعم، بالإجماع الوضوء، بالإجماع الوضوء إيش؟ الوضوء بالإجماع، الوضوء بالإجماع. لماذا نغتسل والمني ليس بنجس؟ هذا هو يعني بعض العلماء يقول الوضوء لمجرد الخروج ليس للنجاسة. حتى الدم، الذين يقولون أن الدم إذا خرج من الإنسان، في من أهل العلم من يقول ليس بنجس لكن ينقض الوضوء. نعم، لو أن صخرة أو حبة خردل خرجت من الإنسان قالوا يتوضأ، الصخرة ما هي نجسة، حبة خردل ما هي نجسة. نعم، تفضل يا شيخ. بالإجماع من كان مسافرا 4 أيام فأقل بالإجماع هو مسافر، ما حد قال إنه مقيم. طيب إذا ذهب مثل ما قال الشيخ إلى مكان فاضل كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي أو حتى إلى بيت المقدس، نسأل الله أن يحرره ويكتب لله لنا صلاة فيه، طيب هل الآن يفوت على نفسه الأجور ويغلب جانب السفر؟ أما بالنسبة للصلاة، أنتم تعرفون أن الإنسان سيكون خلف الإمام سيتم، صح ولا لا؟ إلا إذا كان نائم، هذا شيء ثاني. لكن هل يصلي الرواتب؟ الجواب لا يصلي الرواتب، لأن الشريعة محكمة. النبي عليه الصلاة والسلام سافر إلى مكة، لم يثبت عنه أنه كان في مكة يكثر من الرواتب أو يصلي الرواتب وهو مسافر. كم مرة راح مكة؟ في عمرة القضية، في فتح مكة، في الجعرانة، في حجة الوداع، وفي هذه السفرات 4 كلها كان مسافرا، ولم ينقل ولا صحابي واحد أنه كان يصلي الرواتب. لكن عوضنا الشارع بشيء آخر، حتى مثل ما قال الشيخ لا تفوتنا الفضائل، وهو الإكثار من النوافل. كان عليه الصلاة والسلام إذا سافر صلى ما شاء الله له أن يصلي، لكن لا يصلي الرواتب. إذن طف 7 أشواط صلي ركعتين، طف 7 أشواط صلي ركعتين، ما تبي الطوف صلي ركعتين نافلة، ركعتين نافلة، ركعتين نافلة. يا بني عباس، لا تمنع أحدا من عباد الله يريد هذا المسجد أن يصلي فيه في ساعة من ليل أو نهار، أو كما قال عليه الصلاة. فإذا يكثر من النوافل المطلق، أما السنن لا، إلا إذا كان أكثر من 4 أيام فحينئذ يكون مقيما فيتم الرواتب ويكثر النوافل فيكون خيرا على خير. التراويح من السنن المؤكدة، لكن إذا كان الإنسان في مكة أو كان في المدينة فإن اتباع الإمام أولى، اتباع الإمام أولى. لكن لو أنه في غرفته مثلا، هل يصلي التراويح المسافر؟ في خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن المسافر يصلي التراويح، لأنه لا يلزم لإقامة التراويح لا يلزم الإقامة. ليش؟ يقول الفضيلة ليالي رمضان ما له علاقة بالإقامة أو بالحضر، لكن في الإقامة تكون في مساجد المسلمين جماعة. كيف نجمع بين حسن الظن بالله وأن الله يستجيب الدعاء وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، وبين الخوف من الله في أن لا يقبل دعاءنا لسبب أو مانع منه؟ هكذا سؤالك؟ الجواب: حسن الظن محله القلب، والدعاء محله اللسان، فتجعل قلبك أن الله أكرم الأكرم، أنه أرحم الراحم، أنه على كل شيء قدير، وفي لسانك تقول يا رب يا رب يا رب. ثم إذا لم يجب الله لك مباشرة فتيقن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة إلا استجيب له أو أخر من الشر عنه مثله أو ادخر له ذلك. خلاص انتهى، الإجابة موجودة قطعا، لكن خوف أنك أنت قد يكون عندك مانع، هذا خليها في قلبك موجود بدون أن يمنعك من حسن الظن، وبدون أن يمنعك من إيش؟ من الطلب. ولنضرب مثل، ولله المثل الأعلى ولا يقاس بشيء من مخلوقاته، له المثل الأعلى جل في علاه. لو أن رجلا سمع بكريم كل ما دخل عليه إنسان يعطيه، كل ما دخل عليه إنسان يعطيه، فقالوا له: اذهب ادخل عليه لعله أن يعطيك وأنت محتاج. فقال: والله أنا أخاف لأني أسأت معه. قالوا له: هذا كريم، إذا دخلت عليه ينسى إساءتك. فدخل عليه فسأله فأعطاه، ثم دخل آخر بنفس الحال فسأله فأوقفه، لم يقل لا ولم يقل نعم. فجاء دخل عليه آخر بنفس الحال فردهم. فلما انتهى الناس سئل هذا الكريم: لما أعطيت الأول وأوقفت الثاني ورددت الثالث؟ فقال: أعطيت الأول لعلمي بضرورة حالي، أوقفت الثاني لكي يزداد حياء مني فأجل في نفسي، رددت الثالث لعلمي أني إن أعطيته فإني أفسده فيتمات. هذا حال الناس، فكيف بالحكيم العليم جل في علاه؟ نعم تفضل يا شيخ، نختم بك. أخوكم يسأل عن جواز تأخير صلاة العشاء، إن كان الناس يسمعون الأذان فلا يسعهم إلا الإجابة، يذهبون. طيب يسمعون، إذن لماذا يؤخرون؟ يذهبون ويجيبون المؤذن، ما يخالف. النبي عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء وهو إمام المسجد، فإذا كان إمام المسجد يؤخر الصلاة لأجلكم ما في بأس، هذا جائز، ولو صلاها في آخر الوقت قبل أن يأتي منتصف الليل. واضح؟ طيب أنتم تسمعون النداء ثم تريدون أن تصلوا جماعة في آخر الوقت، طبعا منفرد لا، لا يجوز، جماعة في آخر الوقت هو يجوز، لا إشكال فيه من حيث الجواز، لكن إجابة المؤذن أولى. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.